إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه قراءة في عقيدة وأصول عقيدة أهل السنة والجماعة من كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، وقد مضى الشرح والتعليق على الباب 25، وهو باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث، لا يكون مؤمنا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. والخلاصة لما ذكره في هذا الباب كما تعودنا على التذكير بخلاصة، أولا ذكر الأدلة على أن الإيمان اعتقاد، ومن ذلك المذكور قول الباري جل جلاله: قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ولم تؤمن قلوبهم. وذكر الأدلة على أن الإيمان يلزمه القول، فذكر أدلة من القرآن والسنة، ومن أبرزها من السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم ذكر الأدلة على أن الإيمان يلزم معه العمل، وذكر أكثر من 50 آية، ذكر أكثر من 50 آية قرن فيها الإيمان مع العمل، قرن فيها الإيمان مع العمل، مما يدل على لزوم العمل للإيمان، وأنه لا رفع للإيمان بمعنى الاعتقاد إلا بالعمل الصالح. وذكر لطيفة في الاستدلال بقول الباري جل جلاله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أن القول الطيب والكلم الطيب لا يصعد إلا بالعمل. ثم ذكر ثانيا الآثار السلفية عن الصحابة والتابعين، ذكر الآثار السلفية عن الصحابة والتابعين، وأنا ذكرت لكم من قبل أن المراد بالسلفية ليست حزبا وطريقا يتقوقع أهله وأصحابه في زمان أو مكان دون ما سواهم فيوالون لعددهم ولأعيانهم وذواتهم يوالون ويعادون، ولكنها الطريقة والمنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كثروا أم قلوا ولا تزال طائفة، قال مجاهد: من الواحد إلى الألف، من الواحد إلى الألف. ثالثا ثم بين تهالك طائفتي المرجئة، وهم على قسمين: مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان هو الاعتقاد والقول ومرجئة الجهمية الذين يقولون الإيمان هو معرفة القلب، ثم بيّن بهذا اللفظ وكرره مرتين، قال المرجئة: لعب بهم الشيطان فقالوا إن الإيمان قول. يقول المرجئة لعب، ولاحظ هذا اللفظ، وهذا هو ديدن وسنن سائر أهل البدع والأهواء، أن الشيطان يتلاعب بهم فيستدلون بما لا يصح الاستدلال به، إما أن يستدلوا بما لا يصح ولا يثبت، أو يستدلون متأولين تأويلات باطلة لنصوص أظهر في اللفظ والمعنى من الشمس في رابعة النهار، وهذا ضرب من التلاعب، من تلاعب الشيطان بالإنسان، إما أن يوهمه بأن ثمة دليل وهو لا دليل، كأن يكون مكذوبا، أو أن يأتي بدليل فيستدل به على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت من قبل مرارا أن أعظم صفة كاشفة لتبين مراد الله ومراد رسوله هو ما كان عليه خير القرون: أولئك الفضلاء، أولئك أقوامي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تزكية أرفع بعد تزكية الله لهم والترضي عنهم، خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه هي الصفة الكاشفة، بلا ريب أنها ضابط من أعظم الضوابط لتبين مراد الله ومراد رسوله من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ختم رحمه الله تعالى بقولة ذهبية، وليست هي آخر ما ختم به، بل سيأتي من كلامه رحمه الله أنه ختم بشيء آخر، قال: لا كلام أجل من التوحيد. لا كلام أجل من التوحيد، ما في كلام أعظم من التوحيد، وعلى رأس التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الأجري: لا كلام أجل من التوحيد، ولا عمل من أعمال الصالحات أجل من أداء الفرائض، أجل من أداء الفرائض. ثم ختم بعد هذا بقوله رحمه الله: فيما ذكرته مقنع لمن أراد الله به الخير، فعلم أنه لا يتم الإيمان إلا بالعمل، لا يتم الإيمان إلا بالعمل. هذا هو الدين الذي قال الله تعالى فيه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا الباب برمته إذا اعتقدته واعتنقته وسلكته، سلكت في هذا الباب مسلك القرآن والسنة ومنهج الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن تبعهم على منهجهم وخطتهم إلى يوم الدين، ثم تدرك بعد ذلك ما يدعيه بعض الناس ممن تقاصرت بهم الأعمال، إما عن عمد وقصد أو عن تغافل وقسوة، ثم هم يدعون أن الإيمان موجود في القلوب، وكأني بهم يقولون بمقالة الأولين، ولكن أحسن الظن فأقول: أتوا من الجهل والاستدراج، تقاصرت بهم الأعمال فلم يقوموا بها ولم يتمسكوا بها وضعفوا في أدائها وتهاونوا من القيام بها، ثم هم يرددون أقوال الفرق القديمة: الإيمان في القلب، الإيمان في القلب. وهذا بلا ريب، لا أقول مرجئ ولا أقول جهمي، لأن الإنسان مهما اشتد يجب أن ينصف من يعتنق الإسلام في المجتمع الإسلامي، وألا يبالغ في وصفه بتلكم الأوصاف، لأن أصحاب تلكم الأوصاف قد تجارت بهم أهواؤهم وانحرفت بهم عقائدهم، لكن هؤلاء الذين يجتمعون في الذين يعيشون في مجتمعات المسلمين أقول فيهم كما قال بعض السلف ومنهم سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وأنا أقول من فسد من هؤلاء الذين يعيشون في مجتمعات المسلمين فيهم شبه بالمرجئة الذين يقولون إن الإيمان اعتقاد وقول لا يزيد على هذا بشيء، أقول فيه شبه، فلا تشتد، لأن كثيرا من هؤلاء تربوا تربية غير دينية، ويوشك أن ينقض عرى الإسلام عروة عروة، وسمعتموها من خطبة الإمام جزاه الله خيرا، يوشك أن ينقض عرى الإسلام عروة عروة لمن عاش في الإسلام وهو لا يعرف الجاهلية، لا يعرف الجاهلية. اقرأ مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لا سيما في هذا الزمان وهذا العصر مع شروحه لأئمة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، والله أعلى وأعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر كفر من ترك الصلاة. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. الباب 26: باب ذكر كفر من ترك الصلاة. باب ذكر كفر من ترك الصلاة. ومناسبة ذكر هذا الباب عقب باب القول بأن الإيمان تصديق وقول وعمل، هو عندما ختم الباب السابق بقول الله تبارك وتعالى من سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. قبله عندما قال: لا أجل من التوحيد ولا عمل من الأعمال الصالحة أجل من أداء الفرائض، أجل من أداء الفرائض. أول الفرائض بعد الشهادتين أداء الصلاة أو إقامة الصلاة. أجل الأعمال التي يقيمها الإنسان أداء الفرائض، أجل الفرائض بعد الشهادتين الصلاة. ولذلك ثنى عقب الباب الذي سبق بباب ذكر كفر من ترك الصلاة، باب ذكر كفر من ترك الصلاة، لم يفصل جاحدا أم غير جاحد، فيشمل النوعين معا، وستأتي دلائل ذلك من واقع الأدلة. وهذا هو المنهج الأرجح، أو هذا هو القول الأرجح. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، ثقة، وثقه الخطيب البغدادي وهو شيخ الآجري. وبالمناسبة كثير من شيوخ الآجر بالنسبة لمن بين يديه نسخة، وأرجو لمن يريد متابعتنا أن يقتني نسخة. ذكر المحقق الشيخ الدميجي عبد الله بن عمر الدميجي، ذكر في دراسته ومقدمة كتابه أن عدد شيوخ أبي بكر الآجري في هذا الكتاب فقط وليس في جميع كتبه ومروياته وأثباته وإجازاته بلغوا 76 عالما وراويا، 76، قال كلهم ثقات، كلهم ثقات، من عدا قلة وهم متكلم في بعضهم بكلام لا يضر، والبقية كلهم ثقات. نأخذ من هذا قاعدة أن ما أغفله المحقق أثناء ترجمة شيوخ المؤلف أنه قد ثبتت لديه ثقته عنده، ثبتت لديه ثقته. لاحظ هنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، هذا وثقه الخطيب، قال حدثنا أبو الربيع الزهراني، أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود، سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني ثقة من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، قال حدثنا حماد بن زيد الإمام وهو ثقة ثبت فقيه من رجال الستة، وقد كان عبد الله بن المبارك يشيد به ويوصي طلابه بملازمته فيقول أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبا علما بحلم ثم قيده بقيد، أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبا علما، ما هو علما بس بلا خلق، ما هو علم فقط بلا عقيدة ولا خلق، علم بعقيدة سوية وأخلاق مستقيمة. ومن إيمانياته ما مر بنا أن سائلا سأل فقال يا إمام عندنا إمام مسجدنا نصلي وراءه يقول بخلق القرآن فهل نصلي ولا ما نصلي؟ فقال لا يصلى وراءه ولا كرامة، لا يصلى وراءه ولا كرامة. لو أننا وقفنا هذا الموقف، الموقف الرشيد، ما أقول الموقف المتشدد، أقول الموقف الرشيد والسديد تجاه البدع وأهلها والأهواء وأصحابها، لانحسر موج البدع والأهواء، ولما أطل أصحاب البدع برؤوسهم. لذلك كان لابد من تدريس الفرق والطرق البدعية والكفرية والزندقية في كل زمان وفي كل مكان مهما تلونت بأشكال وألوان، لا بد من تدريسها، لأن بعض الناس عندما تتصدى للفرق البدعية والطرق الأهوائية الغوغائية يقولون سيتمزق، ستتمزق وحدة المسلمين. يا أخي وهل المسلمون متحدون؟ هل المسلمون متحدون؟ وعلى شيء، أي شيء يتوحدون إذا لم يتوحدوا على توحيد الله وتوحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع؟ لا خير في الاجتماع لأنهم متفرقون في عقائدهم وأيديولوجياتهم وتوجهاتهم ونزعاتهم الدينية، أما مجرد السلام والابتسام والطعام فهذا حيلة الفقراء والمساكين من العقائد الخاوين من الانتصار لعقيدة الإسلام التي أنزلها الله وأكرم بها نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن لا بد من مراعاة، أولا تقرير العقيدة، ثانيا تقرير التصاق تلك البدعة بذلك الذي نسبت إليه، ثالثا صياغة كل ذلك بألفاظ وأساليب ليست بعيدة عن روح الشريعة الإسلامية والآداب والأخلاق المصطفوية ليتبين الإنسان الحق من أوسع بابه وليقبل الحق إن شاء الله وقد أتى الإنسان به من نصابه وتمامه. مع تذكر قول رسول الله إن منكم لمنفرين وقول رسول الله يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ولكن بالحق إن نفر النافرون فمعذرة إلى ربكم واللهم إنا قد بلغنا فاللهم فاشهد. عن عمرو بن دينار هو المكي ثقة ثبت من رجال الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه المكثر الذي وهو من المكثرين من الصحابة المكثرين الذين زادت مروياتهم على 1000 قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. الكفر كفران، كفر أصلي وهو ألا يدخل الإنسان الإسلام البتة الإسلام البتة، وكفر ردة ومنه ترك الصلاة ولو كان يتشهد ولو كان يحج ولو كان يصوم ولو كان يتصدق ولو كانت عنده جمعية خيرية بالملايين والملايير لكنه ما يصلي ما يرى الصلاة ولو كان ولو كان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. لاحظ معي من الألفاظ التي ستمر بنا بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. أخشى ما أخشاه أن يتأول بعض من فيهم لين فيقولون إيه كفر كفر لكن كفر دون كفر، هنا ما في كفر دون كفر. ولذلك يقول العلامة البحر الفهامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أما وقد ورد في بعض الأحاديث عطف الشرك على الكفر فليس الكفر هنا كفر دون كفر، كفر مخرج من الملة يقينا لأنه عطف بالشرك. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة انتقل من حظيرة الإسلام إلى حظيرة الكفر. سنده صحيح والحديث رواه مسلم من طريق أبي سفيان. ما اسم أبي سفيان يا أخوانا؟ ها أبو سفيان طلحة بن نافع. عن جابر رواية مسلم من طريق طلحة بن نافع أبي سفيان عن جابر ورواه عقبه من طريق أبي الزبير كالمصنف كما سيمر بنا. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وهو مدلس وسيأتي تصريحه بالسماع. عن جابر ولفظهما واحد، يعني لفظ أبي طلحة وأبي الزبير واحد عند مسلم في صحيحه في موضع واحد وهو بين الرجل وبين الشرك والكفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالقضية خطيرة، القضية خطيرة. ترك الصلاة كفر مخرج من الملة، ترك الصلاة كفر مخرج من الملة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يزيد الآدمي قال حدثنا يحيى بن سليم قال سمعت ابن جريج سمع أبا الزبير يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بين العبد المسلم وبين الشرك إلا ترك الصلاة. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين، وقد مر بنا وهو الشيباني. قال الخطيب ثقة ثبت، عارف ثقة ثبت عارف، وقد تقدم التعليق على لفظة عارف ها هنا عندما تساق مدخولة في ألفاظ الجرح والتعديل يريدون بها المعرفة لما يروي، لكن هذا الاصطلاح صار يتردد في بعض الأوساط، بعض الأوساط ممن أصيبوا بمرض اللين في العقيدة فصاروا يلقبون بعض العباد والزهاد العارف بالله ولو كان من أترك الناس لسنة رسول الله. ولذلك يقال ما دام تردد هذا اللقب ذهب العارف بالله وقام العارف بالله في بعض أوساط التصوف غير الحميد ولا الرشيد، فينبغي أن يطلق على العلماء، يقال عالم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. قال رحمه الله أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن شاهين، وهو جد ابن شاهين المؤلف المسند المشهور، جده لأمه. ومما يدل على هذا أنه يوجد في ترجمته، يعني مما يدل على هذا التعيين أنه يوجد في ترجمته موته بعد جعفر بن محمد الفريابي بشهور. الآن سؤال ضروري ولن يجيب عليه إلا الملازمون، ها؟ لن يجيب عليه إلا الملازمون. هنا قلت قرينة على أن ابن شاهين هنا هو الجد، أنه يوجد في ترجمته أنه مات بعد جعفر الفريابي بشهور. ما علاقة ابن شاهين هنا الجد للمصنف المسند المشهور لأمه، ما علاقته بالفريابي وما علاقة الفريابي بالكتاب؟ بسم الله. هذا كتاب في موضوعنا زيادة الإيمان للدكتور عبد الرزاق العباد. الشيخ أحمد هو نفسه الفريابي، هو من أكثر عنه الآجري رحمه الله، أكثر عنه الآجري رواية في كتاب الشريعة هو الفريابي. وهذا وصف بأنه مات بعد الفريابي بشهور، فالطبقة واحدة. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يزيد الأدمي، هكذا بمفتوحتين ودال مهملة، أبو جعفر محمد بن يزيد الأدمي ثقة من رجال النساء وحده. قال حدثنا يحيى بن سليم، هو الطائفي، يحيى بن سليم الطائفي صدوق أو ثقة، يعني أن بعض العلماء وثقه وبعض العلماء صدقه، ومثل هذا ينفعنا حين نحكم على إسناده ومن ثم نحكم على حديثه. فمن يقول صدوق يقول الإسناد حسن، ومن يقول ثقة يقول الإسناد صحيح، وهذا من الخلاف، خلاف غير التضاد، هذا من خلاف التنوع المقبول، وهو من أسباب تعدد الأحكام على الأسانيد والمتون والأحاديث بهما معا. قال من رجال الستة، قال سمعت ابن جريج، هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج ثقة فقيه من رجال الستة، سمع أبا الزبير المكي، كلهم مكيون من مكة، وهو محمد بن مسلم بن تدرس صدوق يدلس من رجال الستة، والتدليس أن يروي الراوي عمن لقيه وسمعه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه، لكن أمنا من تدليسه هاهنا لأنه صرح بالسماع فقال سمعت جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بين العبد المسلم وبين الشرك إلا ترك الصلاة. شوف العبد المسلم يعني هو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد يؤدي بقية الفرائض لكن لا يصلي، أو كان يصلي ثم ترك الصلاة، يقول ليس بين العبد المسلم وبين الشرك إلا ترك الصلاة، وبين الكفر والشرك تداخل، فالشرك والكفر يطلق أحدهما على الآخر باعتبارات. سنده حسن والحديث مخرج من طريق أبي الزبير في صحيح مسلم. نعم. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو حفص الأبار عمر بن عبد الرحمن عن ليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين العبد وبين الكفر أو بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ثقة حافظ كما ذكر ذلك ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخه. قال حدثنا الحسن بن عرفة المؤلف صاحب الأجزاء الحديثية وهو صدوق من رجال الترمذي والنسائي وابن ماجه وقد وثقه ابن معين والذهبي من المتأخرين ومن اللطائف الإسنادية المروية عنه عن الحسن بن عرفة المصنف المسند قوله كتب عني 5 قرون يعني طبقات، يعني بالقرون هنا الطبقات، كتب عني 5 قرون وهي يعني الطبقات وهي من الذين كتبوا عنه يعني عمر حتى بلغ 110 من عمره ولذلك أدركته 5 طبقات، طبقة ابن أبي حاتم وطبقة ابن أبي الدنيا، طبقة الثالثة طبقة ابن خزيمة، الطبقة الرابعة طبقة المحامل، والطبقة الخامسة طبقة الصفار، وكلهم أئمة كبار وهذا بلا ريب أنه داخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله ومن اللطائف أن الله رزقه 10 من الولد ذكور. الحسن بن عرفة رزقه الله 10 من الذكور سماهم بأسماء 10 المبشرين بالجنة. اللهم أصلح لنا في نفوسنا وذرياتنا إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال حدثنا أبو حفص الأبار عمر بن عبد الرحمن وهو صدوق خرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ليث هو ابن أبي سليم وهو صدوق اختلط خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن 4 عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين العبد وبين الكفر أو بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. هذه هي الرواية عن أبي الزبير عن جابر، إلا أن الأولى من طريق ابن جريج والثانية من طريق ليث بن أبي سليم، وليث فيه كلام لا يضرنا هاهنا لأن ابن جريج تابعه، والمتابعة معناها المشاركة، والمشاركة أو المتابعة تعضد الحديث وتقويه. سنده حسن، والعلة باختلاط ليث منتفية هاهنا لمتابعة ابن جريج له كما تقدم. نعم. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي ثقة قال حدثنا الفضل بن زياد وهو من طلاب الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يجله ويقدره ويحمده، ولو لم نجد عبارة توثيق فيه صريحة لكن تقريب الإمام أحمد له وإجلاله إياه وتقريبه له وهو إمام أهل السنة والجماعة ومن أشد الناس على أهل الأهواء والزيغ والابتداع يدل على أنه محمود لديه الفضل بن زياد. قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا زيد بن الحباب صدوق من رجال مسلم وأصحاب السنن 4 وخرج له البخاري في جزء القراءة خرج له البخاري في جزء القراءة. قال حدثني حسين بن واقد ثقة خرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. قال حدثني عبد الله بن بريدة ثقة من رجال الستة عن أبيه هو بريدة ابن الحصيب مصغرين بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه عن بريدة بن عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيننا وبينهم أي الكفار ترك الصلاة بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر فمن تركها فقد كفر. إسناده صحيح والحديث صحيح رواه الإمامان أحمد والترمذي رواه الإمامان أحمد والترمذي. نعم. قال حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المرودي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المسعود عن القاسم قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه الكفر ترك الصلاة. لاحظ لهذا الإسناد والتعليق عليه من الفوائد في ذلك بيان أهمية مذاكرة ومدارسة الكتاب مذاكرة ومدارسة الكتاب بين طلاب العلم ليتبين الإنسان ما يوجد من السقطات والهنات أو التصحيفات أو الأوهام لأنه لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. قال الآجري رحمه الله حدثنا أبو نصر محمد بن كردي أيضا هذا من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال نعم لا من تلامذة الآجري من تلامذة الآجري وهو من تلامذة الإمام أحمد أيضا. قال حدثنا أبو بكر المروزي عندكم هذا تصحيف صححوها المروذي فيه المروزي فيه المروذي نسبة إلى مرو الروذ موضع بخرسان. قال حدثنا أبو بكر المروذي تقدم هو أحمد ابن محمد ابن الحجاج المروذي من أنجب وأطول ملازمة من طلاب الإمام أحمد له يعني لاحظ التزكية مرت من التزكية يتذكر أحدكم إيش قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المروذي ها إيش قال الإمام أحمد في المروذي شوف هذه العبارة الذهبية يقول يعني يخاطبه الإمام أحمد يخاطب المروذي لاحظ هذا من هذا يقول من يقول هذا لواحد من أبنائه أو لواحد من طلابه كل ما قلت على لساني فقد قلته كل شيء قلته قلت على لساني فقد قلته هذا يؤكد على أنه منضبط في نقله عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل بما سمعه لا يزيد عليه لا يزيد عليه. يقول حدثنا أبو بكر المروذي قال الذهبي من كبار علماء بغداد يقول من كبار علماء بغداد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد هنا يحيى بن سعيد القطان انتبه لهذا هنا الطبقة يعني قد يصعب تعيينها لأن أحمد روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى روى عن يحيى بن سعيد القطان وفي ترجمتيهما روى كل واحد ممن نعم روى عنه الإمام أحمد ورويا عن المسعودي فقد يشكل لكن هنا الذي ظهر لي والعلم عند الله هو يحيى بن سعيد القطان وهو الإمام الحافظ الثقة من رجال الستة عن المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة. لاحظ هذا هنا المحقق وقع في وهم وقع الشيخ الدكتور الدميجي كثرة ما مشكلة ما في يعني الإنسان ما يلام لأنه عنده كثافة أسانيد بالمئات ومتون فيقع مثل هذا الوهم. هنا المسعودي لا هنا المسعودي نعم هو عبد الرحمن، اصبر، الوهم في القاسم، الوهم يأتي في القاسم. المسعودي هنا هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، وهو صدوق اختلط. هنا المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، صدوق اختلط، وقع له اختلاط. هنا يأتي الوهم للمحقق، قال عن القاسم ثم بعد ذلك عز قال انظر تقدم ترجمته في صفحة 79، الذي تقدم ترجمته في مو في صفحة في رقم حديث 79 هو الدمشقي، وهو صدوق يخطئ أو له أوهام، لكن هنا هو القاسم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود، هو القاسم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود، وهو ثقة عابد من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن المسعودي نرجع مرة ثانية، قال حدثنا أبو نصر محمد بن كردي إمام، قال حدثنا أبو بكر المروذي أحمد بن محمد بن الحجاج، وصفه الذهبي بأنه من كبار علماء بغداد، قال حدثنا أحمد بن حنبل، قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان من رجال الستة، عن المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة صدوق اختلط، عن القاسم هنا مهمل يسمى عند المحدثين مهمل، هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ثقة عابد من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال عبد الله يعني ابن مسعود، هنا قال عبد الله يعني ابن مسعود، لاحظ هنا علي بن المديني يقول لم يلق القاسم أحدا من الصحابة سوى جابر بن سمرة، ما في هذا الباب إلا هذا اللفظ العام، لم يلق القاسم أحدا من الصحابة إلا جابر بن سمرة. هنا الرواية عن من؟ عن عبد الله بن مسعود، ومعنى هذا الكلام العام أن ابن مسعود داخل ضمن من لم يثبت سماع القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود منه، فالإسناد فيه انقطاع. قال عبد الله يعني ابن مسعود، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، الكفر ترك الصلاة، الكفر ترك الصلاة، يعني من أعظم ما يقع فيه المسلم بعد إسلامه بعد الكفر والشرك ترك الصلاة، وترك الصلاة من الكفر، ترك الصلاة من الكفر، يقول الكفر ترك الصلاة، لكن الإسناد فيه ضعف لهذا الاعتبار وإن كان فيه شيء من العموم. المحقق هنا وفقه الله قال جزم، قال الإسناد ضعيف للانقطاع، لكن هذا الانقطاع دلالته أيسر وأخف من دلالة ما لو جزم الأئمة بعدم سماع فلان من فلان، لأن هذا دلالة، والدلالة دون الدليل الصريح، كأن ينص إمام على أن فلانا لم يسمع من فلان، والدلالة هي قول علي بن المديني شيخ البخاري لم يسمع القاسم من أحد من الصحابة غير جابر بن سمرة. في هذا العموم يدخل عبد الله بن مسعود، ولذلك أنا أقول أولى من أن يقال ضعيف يقال فيه ضعف، لكن ما تقدم وما سيأتي يشهد له، وهو أن ترك الصلاة كفر، إلا أن ابن مسعود فيما يروى عنه في مثل هذا الأثر قال الكفر ترك الصلاة، الكفر ترك الصلاة، وهذا بلا ريب أن فيه شيئا من المبالغة، يعني إن أردت أن تعرف الكفر يا مسلم فاعلم أن ترك الصلاة هو الكفر، فاحذر أن ترك الصلاة هو الكفر فاحذر.